يعني الصحابة يتفاوتون في الفضل، فخير الصحابة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا أيضا يقدمون المهاجرين على الأنصار. وجميع العشرة المبشرين بالجنة على نسق واحد في حديث واحد كلهم من المهاجرين. وكما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة أن النفاق لم يكن في المهاجرين، فلم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار، لم يكن في المنافقين مهاجر، لم يكن في المهاجرين منافق، بذلوا أموالهم، تركوا بلادهم وأرواحهم من أجل الله عز وجل، لكن كان في قبائل الأنصار من هو منافق. والمهاجرون مقدمون على الأنصار، قدمهم الله عز وجل في الذكر، كان ذكر الله عز وجل قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهكذا أيضا قدمهم الله في سورة الحشر وفي غيرها من المواضع. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما جاء هذا في حديث أو في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وهذا يدل على عظيم فضل الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا. قال رحمه الله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهي بيعة الرضوان سنة 600 وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 أو يزيدون قليلا، كانوا قاصدين مكة لأداء العمرة فصدهم المشركون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش إلى أهل مكة، فشاع أن عثمان قتل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة البيعة، وكانت بيعة على الموت، فبايعوه رضي الله عنهم تحت الشجرة. وكان من جملة من بايع تحت الشجرة أبو بكر وعمر وعلي. طيب عثمان ليش؟ لأنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فبايع الصحابة رضي الله عنهم على الموت. طيب قال رحمه الله تعالى ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، يعني من شهد له الله ورسوله بعينه بجنة أو نار نشهد له، من المبشرين بالجنة العشرة الذين ذكروا على نسق واحد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد سعد بن أبي وقاص وسعيد بن عمرو وكلهم من المهاجرين، وهكذا أيضا ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، لما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اعتزل في بيته يبكي كما في صحيح مسلم، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل جارا له أين ثابت، اشتكى يعني مريض، قال يا رسول الله ما علمنا له بشكوى، يعني ما علمناه مريضا، فذهبوا إليه فقال حبط عملي إني لمن أرفعكم صوتا على النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أما إنه من أهل الجنة، أما إنه من أهل الجنة. وكذلك المرأة السوداء التي كانت تصرع فقالت يا رسول الله ادعو الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت بل أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها فدعا لها. فكان ابن عباس يقول من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة تمشي على وجه الأرض فلينظر إلى هذه. وهكذا أيضا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين، بشرها جبريل ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب، وأقرأها الله السلام من فوق سبع سماوات، وأقرأها جبريل السلام. وهكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة. وهكذا أيضا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ وغيرهم كثير ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة. فالعشرة إنما ذكروا لأنهم جمعوا في حديث واحد. وقد قال شيخ الإسلام كما في مجموع الرسائل والمسائل: فمن ثبتت ولايته لله بالنص وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم، فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص، بما شهد له به النص. طيب، وقد جمع هؤلاء العشرة في بيتين من الشعر للمصطفى: خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، والسعدين والخلفاء. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر. وهذا أمر متفق عليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الرابع 21 و400. قال: أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام والثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر، وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي ابن أبي طالب: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ قال: قلت لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. ويروى هذا عن علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها، أنه كان يقول على منبر الكوفة في أيام خلافته، وقد آل إليه الأمر وصارت له الدولة من 80 وجه. روي ذلك عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر. وكان يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، يعني 80 جلدة. طيب، وهكذا أيضا ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر. ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، ولا ينكر ذلك. قال رحمه الله تعالى، الكلام في هذا كثير لكن الوقت لا يتسع. قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، يعني أهل السنة هذه عقيدتهم أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. يعني أهل السنة اختلفوا في تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، أما في الخلافة ما اختلفوا في ذلك، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. لكن حصل خلاف أيهما أفضل، علي أم عثمان، ثم استقر الأمر على التثليث بعثمان والتربيع بعلي. ولذلك قال شيخ الإسلام: من قدم عليا على عثمان يعني في الخلافة فهو أضل من حمار أهله كما سيأتي. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. يعني هناك من قدم عليا في الفضل، هناك من قدم عثمان في الفضل، هناك من توقف، ثم استقر الأمر بعد ذلك على تقديم عثمان كما قال. قال: لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وهذه المسألة ما فيها تبديع وتضليل، التقديم في الفضل، التبديع يقع في التقديم في الخلافة، إذا قيل إن عليا أحق من عثمان، أما إذا كان أحق من علي من عمر ومن أبي بكر وعمر فهذا أشد وأشد. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة المفاضلة بين علي وعثمان، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها المخالف مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون، يعني أهل السنة، أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. وانظر إلى هذا المقرر في كتاب من أشهر كتب عقائد أهل السنة والجماعة، لأنك تجد أن الرافضة والشيعة يقولون أهل السنة لا يحبون أهل البيت، أهل السنة نواصب يبغضون أهل البيت، أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، الرافضة الذين طعنوا في الصحابة، والنواصب الذين طعنوا في علي وآل بيته. قال العلامة السعدي رحمه الله في التنبيهات اللطيفة، قال: فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فمحبة أهل بيت أهل النبي صلى الله عليه وسلم واجبة من وجوه: أولا لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم. يعني لماذا نحب أهل البيت ونخصهم مزيد محبة؟ أولا قال: لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم. ثانيا لما تميزوا به من قرب النبي صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه. ثالثا لما حث عليه صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، أي من محبتهم وموالاتهم، ولما في ذلك الرابع من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن محبتهم محبة آل بيته، وخصوصا علي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وقال في علي رضي الله عنه: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقال الحسن والحسين: سيد شباب أهل الجنة. وشيخ الإسلام نفسه في مجموع الفتاوى يقول: من قتل الحسين أو رضي بقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أفبعد هذا يقال في أهل السنة نواصب، ويقال إنهم يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكتب الحديث البخاري ومسلم والسنن والمعاجم والمسانيد والمصنفات وغيرها طافحة بذكر فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الثالث 347، وكذلك آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال في منهاج السنة 499، ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش. لكن المراد بهذا من آل البيت المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم المتبعون له الذين يسيرون على طريقه، ليس المراد بهذا الذين ينكرون سنة رسول الله ويطعنون في عرضه وفي أصحابه، والذين ينكرون سنته، ليس المراد بهذا السحرة والمشعوذين وأهل البدع والضلال، فإنما المراد من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بدينه، تمسك بدينه ووالى أولياءه وعاد أعداءه. قال رحمه الله تعالى: قال ويحفظون فيهم، ويدخل في أهل البيت بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء جميعا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواجه من أهل بيته. وهنا في الشرح يعني ذكرت بحثا حول هذا ونقلت كلام العلماء في هذا، لكن ما يتسع المقام للقراءة من المعاصرين والسابقين. قال ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. هذا يوم الغدير يوم له شأن وحصل فيه زيادات ونقصان. يوم الغدير هذا الذي هو 18 من ذي الحجة، تجد بعد عيد الأضحى يحصل للرافضة والشيعة في هذا صولات وجولات يعتبرونه عيدا، وربما طعنوا في أم المؤمنين عائشة، وربما جعلوا هدفا وقالوا إنهم يرمونها وما أشبه ذلك. فهذا اليوم عند أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وصل إلى مكان يقال له غدير خم. الغدير عبارة عن ماء، مجتمع الماء، غدير الغدير ماء مجتمع، وخم قيل اسم للمكان وقيل اسم لصاحب الغدير الرجل. ففي هذا المكان غدير خم قام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة وأوصاهم بكتاب الله وأوصاهم بأهل بيته، قال: أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، كما سيأتي قراءة الحديث بلفظه ونصه. فأذكركم الله في أهل بيتي، ذكرهم ثلاثا بأهل بيته، ما قال الوصي بعدي علي بن أبي طالب ولا عهد إليه بالخلافة كما يقول الروافض، ما حصل شيء من هذا. فهم يزيدون في هذا الحديث، والحديث في صحيح مسلم، وأهل السنة هم من رواه وبين ما فيه. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة في رجوعه من حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، فأجيب وأموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله وأنا تارك فيكم ثقلين، فذكر كتاب الله وأهل بيته. قال العلماء: سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل الثقل العمل بهما، يعني العمل بهما، تنفيذ الوصية، تمسك بكتاب الله ومراعاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أمر عظيم، وثقيل يحتاج إلى عمل به ومجاهدة، على مجاهدة النفس على الاستقامة عليه. قال رحمه الله تعالى، طيب انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره الرابع 47 و100، قال: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل ذريته رضي الله عنهم أجمعين. أما مجرد القرابة فأبو لهب عم رسول الله، وإيش ينفعه؟ تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هل انتفع بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ليس المقصود أي واحد قريب وأي واحد ينتسب إلى أهل البيت، إنما المراد من انتسب إلى من كان من ذرية علي، أو كان من ذرية العباس، وكان على إيمان استقامة سداد صلاح وموالاة لمن والاه الله ورسوله، ومعاداة لمن عاداه الله ورسوله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في اقتضاء الصراط المستقيم الثاني 18 و600 إلى 19 و600، وهو يتكلم على مسألة الغدير، قال وهو يذكر الأعياد الزمانية المبتدعة. قال: النوع الثاني من الأعياد الزمانية المبتدعة ما جرى فيه حادثة كما يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم باتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل البيت كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم، فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه صلى الله عليه وسلم عاهد إلى علي بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلاما وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، يعني إنما هو كذب. وزعموا أن الصحابة تمالؤوا وحاشاهم على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه. الوصي يعني من؟ علي بن أبي طالب. ولذلك تجد يعني أحيانا في بعض أناشيد الأعراس دخلت داخل من هذا الباب، وتجد بعض أهل السنة من العوام غيرهم يرددون كلام فيه عقيدة، يعني أزكى صلاة الله تغشى الرسول ثم الوصي وآله وكذا، ثم الوصي يعني أن علي بن أبي طالب هو الوصي بعده، هو الذي أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد كثير من الناس يحفظ ويردد، وفي الأعراس موجودة ودون أن ينتبه لها كثير من الناس. قال وقد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا أن الصحابة تمالأوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا. قال والعادة التي جبل الله عليها بني آدم ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا ممتنع كتمانه، أي لو كان. قال وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامة، وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا أصل له. وتجد القوم يقول لك ما في للقرآن، نأخذ بالقرآن ما في السنة. طيب وين الاحتفال بهذه الأعياد في القرآن؟ أين الاحتفال بالأعياد هذه في القرآن؟ وتجعل أعظم من عيد الفطر والأضحى. قال إنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا أصل له، فلم يكن في السلف ولا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيدا حتى يحدث فيه أعمالا، إذ الأعياد شريعة. هذا كلام مهم، يقول الأعياد في ديننا شريعة، يعني ما يثبت عيد إلا بدليل، لا عيد أم ولا عيد شجرة ولا عيد معلم ولا عيد ثورة ولا غيرها من الأعياد. قال إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع، والنبي صلى الله عليه وسلم خط، وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخول المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين. يعني فلماذا خصوا هذا اليوم فقط؟ لأن رسول الله خطب فيه، له خطب عديدة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ يوم بدر يوم الفرقان، ما جعله عيدا وطنيا، ولا جعل فتح مكة عيدا، ولا فتح خيبر، ولا جعل الصحابة رضي الله عنهم قول نزول قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، مع أن اليهودي قال كما في الصحيحين لعمر وهو قال آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله يوم الجمعة بعد العصر وهو واقف بعرفة. مع ذلك ما اتخذوا هذا اليوم عيدا، ولا جعلوا يوم القادسية ولا يوم اليرموك أعيادا، ولا استعادة بيت المقدس لا في أيام عمر ولا بعد أيام عمر، ولا فتح القسطنطينية ولا معركة عين جالوت ولا غيرها من المعارك العظيمة التي حصل فيها انتصارات عظيمة للمسلمين أعيادا. عندنا عيد أسبوعي يوم الجمعة، وعندنا عيد الفطر والأضحى فقط فقط. وأما الأعياد الأخرى المحدثة مقترنة باللهو واللعب والمعاصي والغنى والزمر والطبل والاختلاط والغفلة والبعد عن طاعة الله والوقوع في أنواع من المعاصي، وأما الأعياد الشرعية فمقرونة بذكر الله والتكبير والصلاة وصلة الرحم وأعمال البر والخير. قال رحمه الله تعالى ثم لم يوجب ذلك أن تتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا، أو اليهود، وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. ثم قال رحمه الله وقال أيضا للعباس عمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا الحديث لا يصح كما بينه أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام في بعض المواضع. قال وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين. قال: وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث بهذا اللفظ لا يصح، واللفظ الذي في صحيح مسلم عن واثل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء الأول صفحة 74 و300: والذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانهم وروميهم وفرسهم وغيرهم. يعني الآن من حيث الجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذا من حيث الجنس. لكن من حيث الأفراد، بعض أفراد الأعاجم من المؤمنين خير من آلاف مؤلفة من العرب، لما عندهم من الدين والإيمان والتقوى والخير. لكن كجنس، مثل ما نقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وفي النساء من هي خير من كثير من الرجال، فجنس العرب أفضل من جنس العجم. لكن بعض العجم أفضل من كثير من العرب. شيخ الإسلام يقول: الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. ثم قال: وإن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. إلى آخر كلامه. قال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. نعم، موقفها عند أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغار يرجف فؤاده، وكما في الصحيحين فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فذهبت به إلى ورقة بن نوفل. قال الحافظ ابن حجر: إنها استدلت بحسن أخلاقه على حسن عاقبته، وأن من كان كذلك لا يخزيه الله عز وجل ولا يضيعه، فاستدلت بهذه الشمائل ومكارم الأخلاق على حسن العاقبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي لصواحبها بعد أن هاجر إلى المدينة بعد موتها، ويوم من الأيام أعطى أو جاءت امرأة وقال: اللهم هال بنت خويلد، فغارت عائشة وقالت: قد أبدلك الله خيرا منها. قال: كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويذكرها، وأقرأها الله السلام رب العالمين. نزل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبر خديجة أن الله يقرأ عليها السلام، وأقرئها مني السلام من جبريل. طيب، فهي خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث السابقة والمكانة العالية، وأما من حيث تبليغ العلم والدين فعائشة رضي الله عنها، لأن خديجة ماتت في أوائل الإسلام، لكن عائشة عمرت وبلغت من العلم والدين ما بلغت. وبهذا جمع شيخ الإسلام وغيره في المفاضلة بين خديجة وعائشة، قال: هذه أفضل من حيث السابقة أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وعائشة من حيث تبليغ العلم والدين أفضل. قال: والطعن في واحدة من أمهات المؤمنين طعن في رسول الله وكفر بالله رب العالمين، ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما رميت به بعد نزول براءتها فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. قال: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد إيش؟ خبز ولحم. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، فذاك أمانة الله الثريد، ففضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وسأله عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. فسكت رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى، وهنا كلام كثير حول ما يتعلق بأمهات المؤمنين لكن الوقت لا يتسع له. قال ويتبرؤون، يعني أهل السنة والجماعة، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فأهل السنة يتبرؤون من الطريقتين، يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يطعنون في الصحابة، ومن طريقة النواصب الذين يطعنون في أهل البيت. وقد سبق سبب تسمية الرافضة بالرافضة، ما هو؟ أنهم لما كانوا مع زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عند أن خرج على هشام بن عبد الملك، قالوا لزيد بن علي ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هم وزيرا جدي، وأثنى عليهم. قالوا إذن نرفضك. قال رفضتموني، رفضتموني، فمن حينها سموا رافضة. وانقسمت الشيعة من ذلك الوقت إلى زيدية ورافضة، إلى زيدية الذين لزموا زيدا، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والذين رفضوه الذين هم الرافضة الإمامية. قال رحمه الله تعالى، وهنا كلام كثير حول هذا وحول حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم، وقد مر بنا في شيء من الكلام في الدرس الماضي على هذا، وبقي كلام كثير حول هذا، وعقدت فصلا طويلا تحت عنوان فصل في تكفير الرافضة لخيار الصحابة الأكرمين وسادات العلماء الربانيين وإعانتهم للكفار على المسلمين عبر التاريخ، عبر التاريخ. وذكرت من الوقائع شيء كثير إلى زماننا هذا، والإشارة تكفي عن القراءة لضيق الوقت. وآخر ما ذكرته في هذا الباب صفحة 11 و800، قال ابن القيم رحمه الله في الرافضة في كتابه المنار المنيف صفحة 75، قال ولقد أصبح هؤلاء يعني الروافض عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل. قال صاروا عارا على بني آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال وضحكة يسخر منهم كل عاقل، انتهى. قال رحمه الله تعالى ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون إن الآثار المروية في مساويهم منها إلى آخره. يعني أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون فيما شجر بين الصحابة من خلاف واقتتال ونزاع، يمسكون عن ذلك. وكما قال عمر بن عبد العزيز، قال فتنة سلم الله منها سيوفنا فلا نلطخ بها ألسنتنا. واستدل بهذا أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، استدل بكلام عمر بن عبد العزيز. فمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة، ونعتقد أنهم جميعا مجتهدون مأجورون، هم بين الأجر والأجرين، هم بين الأجر والأجرين. وانظر إلى هذا الكلام المحرر الدقيق النفيس الذي لو قرأت في أي كتاب مطول ومختصر ستحتاج أن ترجع إلى هذه، هذه الفقرة من أعظم ما يكون ومن أعظم ما كتب في هذا الباب، هذه الفقرة التي قررها شيخ الإسلام هنا، وأقرأها وانظر إليها وتأمل وستنحل عندك إشكالات كثيرة مما ذكر في كتب التاريخ. ولا عليك، ما تأتي إلى البداية والنهاية إلى تاريخ ابن جرير وغيرها وتقرأ، هناك أكاذيب، هناك روايات موضوعة مكذوبة. ولو قال قائل طيب هذا، كما يأتي بعض الشيعة يقول طيب هذا موجود في البداية والنهاية وهو من علمائكم، هذا موجود في تاريخ ابن جرير، هذا موجود في النهاية لابن الأثير، كيف تجيب؟ العلماء هؤلاء ذكروا ما وقفوا عليه بالأسانيد، ومن أسندك فقد أحالك، من أسندك فقد أحالك، فهو ذكر لك الإسناد لأنهم اعتمدوا على أن يجمعوا كل ما وقفوا عليه مما صح ومما لم يصح، من أجل أن تعرف وتقف على إسناده وتقول هذا إسناد موضوع، هذا مكذوب في سنده فلان، لا من أجل أنك تتخذ هذا حجة لك وأنه ذكر في البداية والنهاية. طيب هناك حديث في السنن، في سنن ابن ماجه موضوعات، وهناك أحاديث موضوعة حتى في مسند الإمام أحمد، وإن كان هناك من يدافع يقول لا يوجد موضوع في المسند، هناك أحاديث موضوعة في دواوين كثيرة من دواوين الإسلام، فمثل المستدرك الحاكم وغيره من الكتب، ففي الكتب ما صح وما لم يصح، والعلماء قد بيّنوا بالأسانيد. البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، تلقتهما الأمة بالقبول، وصحيح البخاري ومسلم جاوزا القنطرة، والأمة مجمعة على تلقي ما فيهما بالقبول، أما ما سوى ذلك ففيها الصحيح والضعيف، السنن، المعاجم، المسانيد، المشيخات، الفوائد، الأجزاء، المصنفات، هذه فيها ما يصح وفيها ما لا يصح، وهكذا كتب التواريخ أشد وأشد، كتب التاريخ أشد وأشد، وقد كان بعض العلماء كالإمام أحمد يتمنون أن يأتي من يغربل وينخل هذه الكتب ويبين ما فيها، والحمد لله الأسانيد موجودة، لكن لأنها طويلة وكتب كبيرة من حيث الحجم تحتاج إلى وقت طويل من أجل أن الإنسان يحقق ما فيها، لكن كل ما ذكره أهل البدع تستطيع أن تقف على إسناده، ويتبين لطالب العلم عند الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل حال تلك الأسانيد. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ويقولون، انتبه لهذا الذي سيأتي، هذه الفقرة من أهم ما يكون ومن أهم ما تنحل لك به إشكالات في هذا الباب. قال: ويقولون إن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، هذا جزء مكذوب مفترى، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، يعني منها ما أصل القصة صحيحة لكن فيه زيادات وفيه بتر. قال: ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، يعني ما صح فيما اختلفوا فيما بينهم البين معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، يعني إيش؟ بين الأجر والأجرين. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون، وهم مع ذلك يعني من؟ أهل السنة، يريد أهل السنة. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، وأيضا قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قال: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، لماذا؟ لو قال ايش دراكم؟ طيب إذا كان أحد المؤمنين يتبرم من ذنبه ويبادر بالتوبة والاستغفار، كيف الصحابة أعلم الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأتقى الناس وأعبد الناس لله عز وجل وأحرص الناس على الخير، كيف لا يكون منهم ذلك؟ قال: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي يعني من حصل منه شيء يكون قد ابتلي أيضا ببلاء في الدنيا كفر به عنه. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، يعني هناك أشياء قد تنكرها من فعل بعضهم، قال قليل النزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم، انظر ما أحسن ما ختم به الكلام، قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ما أحسن هذا الكلام، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وهذا الأصل الذي هو الإمساك عما شير بين الصحابة رضي الله عنهم من الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الإمام أحمد في كتابه السنة، قال ومن السنة ذكر محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال أبو الحسن الأشعري في رسالة أهل الثغر صفحة 300، وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب، ممتثلين في ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال أهل العلم ومعنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر، انتهى. وقال رحمه الله في رسالته الأخرى الإبانة صفحة 78، قال فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين فإنما كان على تأويل واجتهاد، وعلي الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة، فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم. وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهم كان على تأويل واجتهاد، وكان الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين. ويعتقد أهل السنة ويقررون كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن علي رضي الله عنه كان أولى الطائفتين بالحق، وأن الذين كانوا مع معاوية كانوا بغاة. قال رحمه الله تعالى وقال الإمام بن بطة في الإبانة صفحة 94، نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، قال ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. رحمك الله. وهناك أيضا نقولات أخرى عن الأئمة في هذا، من آخرها ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله كما في مختصر السيرة صفحة 300، قال: وأجمع أهل السنة على السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا يقال فيهم إلا الحسنى، فمن تكلم في معاوية أو في غيره فقد خرج عن الإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات ومن أنواع المكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. هذا أيضا من أصول الاعتقاد، التصديق بكرامات الأولياء. والكرامة لغة اسم لما يوضع للإكرام، كما في لسان العرب والولي في اللغة من الولي وهو القرب. وأولياء الله ليس حكرا ولا وقفا على الصوفية أو على الرافضة أو على أهل البدع، الولاية مشاع بين المؤمنين المتقين، وينال أحدهم من الولاية بحسب إيمانه وتقواه، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا حكم معلق بوصف، يقوى بقوته ويضعف بضعفه، كلما زاد الإيمان والتقوى قويت الولاية. وهذا للرجال والنساء، للعلماء وطلاب العلم والدعاة وعامة الناس. من كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله، من العرب، من العجم، من الذكور، من الإناث، من الأغنياء أو الفقراء، الملوك أو المملوكين، من العلماء أو العامة. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم. وقد قالوا إن كرامات الأولياء آيات للأنبياء، فما حصلت الكرامة للولي إلا ببركة اتباعه للنبي، ما حصلت له الكرامة إلا ببركة اتباعه للنبي. والكرامات كما يقول شيخ الإسلام تكون لأحد سببين: إما لحجة في الدين أو حاجة للمسلمين، يعني يحصل مناظرة أحيانا بين صاحب حق وصاحب باطل، فيفتح الله على صاحب الحق بفتح في أثناء المناظرة ويلهمه كلاما ما استحضره من قبل، ولو جلس يفكر ساعات ما توصل إلى ذلك الكلام، فتح الله عليه به وألقمه حجة عجز عن جواب عنها وانقطع. أو لحاجة المسلمين، كأن يدعو الله عز وجل أن يفتح ذلك الحصن، أو أن ينصر المسلمين، أو أن ينزل الله تعالى المطر، أو يجري الله على يديه خيرا عظيما للمسلمين، فتكون الكرامة لحجة في الدين أو حاجة للمسلمين. قال: ما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات ومن أنواع العلوم والمكاشفات، يعني أشياء يتكلمون بها فتقع. يذكرون أشهر ما يذكر من ذلك ما يروى عن عمر، وإن كان البعض يشكك في إسناد ذلك: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. لما كان ساري أميرا على جيش وهو بعيد من عمر رضي الله عنه في أرض المعركة، وعمر على المنبر، فكشف له ما يجري في المعركة، كأنما ينظر إليه رأي العين، فكان ينادي: يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل، التجئ إلى الجبل، حرز أصحابك إلى الجبل. فسمع سارية ذلك الكلام، وعمر يقوله على المنبر. أو يتكلم مثلا البعض ويقول: ما في بطن هذه المرأة ذكر أو أنثى، أو هذا الولد سيكون له شأن، سيكون من أهل العلم، أو هذا أعوذ بالله سيكون شقيا. مع الأيام يكون الأمر كذلك. هذا من أنواع العلوم والمكاشفات. قال: وأنواع القدرة والتأثيرات. قال رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام قد نقل أن أهل السنة متفقون على أن الأنبياء أفضل من الأولياء. هناك من يقول الأولياء أفضل من الأنبياء من المتصوفة والرافضة، قلنا الولي أفضل من النبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان صفحة 62: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وساق كلاما كثيرا في هذا. وذكر أيضا قول من يقول من الملاحدة: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وقال رحمه الله: كرامات الأولياء إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في منهاج السنة، قال في الثامن صفحة 10 و200: من لم يسلك في عبادته الطريق الشرعية التي أمر الله بها ورسوله وتعلقت همته بالخوارق فإنه قد يقترن به من الجن والشياطين من يحصر له به نوع من الخبر عن بعض الكائنات، أو يطير به في الهواء، أو يمشي على الماء، فيظن ذلك من كرامات الأولياء وأنه ولي لله، ويكون سبب شركه أو كفره أو بدعته أو فسقه. ولذلك الأئمة قالوا كالليث بن سعد والشافعي وغيرهم، قالوا: لو رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تنظر أين هو في الأمر والنهي، يعني كيف فعله الواجبات ترك المحرمات. أما يدعي أنه ولي من أولياء الله ويترك الواجبات ويفعل المحرمات، كما يذكر الشعراني وغيره في طبقاتهم، قال: وكان رضي الله عنه، يترجم البعض الأولياء بزعمه أنهم أولياء، وكان رضي الله عنه تاركا لجميع الواجبات فاعلا لجميع المحرمات لا يتحاشى فعل شيء ما حرم الله عليه. هذا ولي، يقول رضي الله عنه. وقال واحد ثاني: وكان رضي الله عنه قد صعد على المنبر يوم الجمعة وقد غاب الخطيب فقال: أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس، يقول رضي الله عنه. قال بعض المعلقين العلماء: إذا كان هؤلاء رضي الله عنهم فلعنة الله على من؟ إذا كان هؤلاء رضي الله عنهم، طيب لعنة الله على من؟ الذي لا يتحاشى شيئا. بل يقول بعض الأولياء: مر على شخص معه حمارة فأمره أن يمسك برقبتها وفعل فيها الفاحشة، هذا الولي. فمخازي، مخازي تنسب إلى الإسلام. مثل هذا الذي يحدث من الرافضة ومن غلاة الصوفية هؤلاء، الذي يعرض ويروج في أوساط أعداء الإسلام من اليهود والنصارى للتنفير عن الإسلام. انظروا المسلمين كيف يفعلون، ينسب هذا إلى الإسلام والإسلام بريء منه. طيب، قال رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام، قال في الفرقان، قال: وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة ابن القيم في زاد المعاد في 43500 في بيان فقه قصة قدوم وفد دوس، قال: ومنها وقوع كرامات الأولياء، وأنها إنما تكون لحجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين، فهذه هي الأحوال الرحمانية، سببها متابعة الرسول، ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل، والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. طيب، هنا كلام كثير يعني حول هذا وحول ما يتعلق من خوارق العادات للشياطين والسحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، وأن كرامة الولي غير مقرونة بدعوى النبوة ولا بالتحدي، بل العلماء يقولون كرامات الأولياء ينبغي أن تخفى، ما يظهرها الإنسان، حتى ذكروا في من أطلع على ليلة القدر لا ينبغي أن يذكر ذلك، لا ينبغي أن يذكر ذلك لئلا يحصل منه عجب أو يحصل له حسد من بعض الناس وما أشبه ذلك. وأما ما يتعلق بالمشعوذين والسحرة والكهنة والعرافين فيأتي يدعي معها علم الغيب، يترك بسببها الواجبات، يفعل المحرمات، وهي ليست كرامات، إنما هي نوع من السحر أو الخوارق التي وقعت لهم بسبب التقرب للشياطين ونحو ذلك. قال: كالمأثور عن سالف الأمة في سورة الكهف. يعني لو قال قائل ما مثال كرامات الأولياء، قال مثل ما حصل لأهل الكهف. إيش حصل لهم؟ ناموا 309 سنين بدون طعام ولا شراب، كرامة أم لا؟ كرامة. قال: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. والشيخ عبد الرقيب الإبي حفظه الله له كتاب كامل مجلد كبير ذكر فيه أو جمع فيه ما يتعلق بكرامات الأولياء، وذكر قصصا كثيرة جدا مفيدة في مثل هذا، يقرأها الإنسان فيزداد بها إيمانا. وقد ذكر يعني شيء كثير مثل هذا، مثلا قصة مريم العلماء يذكرونها في كرامات الأولياء، كذلك أيضا قصة جريج الراهب يذكرها العلماء في كرامات الأولياء، وما جرى لبعض الصحابة في الغزوات ونحوها. طيب، لا أرانا إلا سنقف هنا، بقي معنا درس واحد والحمد لله. إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.